تفهم الهدف الثاني: إنجاز المهمة بشكل صحيح. إنجاز المهمة بشكل صحيح هو هدف آخر يركز على المهمة ويؤثر على السلوك. هل سعيت من قبل لتجنب خطأ ما عن طريق فعل كل شيء ممكن لمنعه من الوقوع؟ عندما يكون إنجاز المهمة بالشكل الصحيح هو أولى أولوياتك، فإنك تبطئ سير الأمور بما يكفي لتتمكن من رؤية التفاصيل. إنك على الأرجح تنظر نظرة طويلة متمعنة قبل اتخاذ أي إجراء، إذا اتخذت أي إجراء أصلاً. قد تتجنب اتخاذ أي إجراء لأنك تشعر بالشك وعدم الاطمئنان تجاه ما يمكن أن يحدث نتيجة هذا الإجراء. وعندما تتم مقاومة أو تهديد هدف إنجاز المهمة بشكل صحيح، يبدو لهذا الشخص أن كل شيء حوله عشوائي ومهمل ولا معنى له. ولتزداد الأمور سوءاً، يبدو الناس وكأنهم يتعاملون مع تلك المخاوف والهموم بأسلوب غامض مشوش. وعندما تصل الأمور إلى درجة كافية من الشدة، تكون النتيجة هي سلوك متزايد التشاؤم والسعي وراء الكمال، والشكاء واليائس والصامت جميعهم يجسدون هذا السلوك. الشكاء: يعتقد الشخص الشكاء أنه عاجز تماماً عن صنع أي تغيير في هذا العالم غير المثالي. يتجاهل الشكاؤون المحملون والمثقلون بكل الشك والغموض الذي يحيط بالأمور التي يمكن ألا تسير على خير ما يرام أي تفكير في الحلول. وبدلاً من ذلك، وبينما يتزايد الشعور باليأس، فإنهم يركزون على أي مشكلات يمكن استخدامها كدليل على التعميم الضخم الذي يلجؤون إليه. يبدأون في الانتحاب: لا شيء صحيح، كل شيء خطأ. وبالطبع فإن هذا يقود الآخرين إلى الجنون، ويؤدي الموقف الآخذ في التدهور إلى إثارة المزيد من الشكوى والنحيب. اليائس: على عكس الشكاء، لا يشعر الشخص اليائس بالعجز في مواجهة الأمور التي لا تسير على نحو صحيح، وإنما يشعر باليأس. هؤلاء الأشخاص اليائسون الواثقون بأن الخطأ لن يمكن تصحيحه أبداً، ليس لديهم أي مانع في اطلاع الآخرين على شعورهم باليأس. يقولون: انسى الأمر، لقد جربنا هذا من قبل ولم يفلح في الماضي ولن يفلح الآن، وسوف تخدع نفسك إذا صدقت أي شخص يقول لك خلاف هذا. تخلى عن الأمر ووفر على نفسك الجهد الذي ستضيعه في قضية خاسرة. ذلك الموقف اليائس الشبيه بالثقب الأسود يجذب الآخرين إلى حفرة اليأس لهذا الشخص اليائس. الصامت: عندما لا تصل الأحداث لمستوى الكمال، يصبح بعض الناس محبطين تماماً لدرجة تجعلهم ينسحبون كلياً. وقد تكون هناك صيحة أخيرة يطلقها هؤلاء الأشخاص محذرين من الإخفاق في إنجاز العمل بشكل صحيح. عظيم، افعلها بطريقتك إذن، ولكن لا تأتي إلي باكياً عندما لا يفلح الأمر. وبعد هذه النقطة لا يقولون ولا يفعلون أي شيء. النقاط الأساسية: تفهم أن السلوكيات تكون موجهة أحياناً بواسطة هدف إنجاز المهمة بشكل صحيح. مرة أخرى، ليس هذا سيئاً أو غير مناسب بالضرورة، بل إنه قد يكون عين ما يتطلبه الموقف في واقع الأمر. اعرف ديناميكيات هدف إنجاز المهمة بشكل صحيح. هذا الهدف يجعل الناس يركزون على تجنب الأخطاء وإبطاء السرعة من أجل مزيد من الانتباه لجميع التفاصيل. قد لا يقومون بأي فعل بسبب مخاوفهم من العواقب، وقد يلقون باللوم على الآخرين بسبب عدم الاهتمام بما فيه الكفاية. اعلم أن هدف إنجاز المهمة بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى سلوكيات السعي وراء الكمال، وقد تعلن هذه السلوكيات عن نفسها في صورة نحيب الشكاء أو سلبية اليائس أو انسحاب الصامت، ولكن ما يشتركون فيه جميعاً هو ثقتهم بأنه ليس هناك شيء يسير بإيجابية ونجاح. عندما يكون إنجاز المهمة بشكل صحيح هو أولى أولوياتك، فالأرجح أنك ستجعل الأمور تسير بالبطء الكافي لتتمكن من رؤية التفاصيل الدقيقة، بل إنك قد ترفض حتى اتخاذ أي إجراء بسبب شك معين تجاه العواقب.